إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من كمال هذه الشريعة اهتمامها بجميع شؤون الحياة التي تتعلق بالإنسان، ولهذا أمرت كل فرد القيام بمسؤوليته على قدر موقعه ومكانته. في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيتها، والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المسلم، في هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم كثيرا من أصناف المسؤولين عن رعاية المجتمع المسلم، فيبدأ بالإمام، والإمام كل من يقتدى به، وكل مسؤول قلت مسؤوليته وكثرت. ولا شك أن الإمام العام هو أولى بتلك المسؤولية لكمال مكانته وعلو شأنه. فالإمام العام وهو المسؤول عن أمة الرعية، مسؤول عن رعيته، عن شؤون رعيته، فيسوسهم سياسة حكيمة في شؤونهم وأمورهم، سياسة تقرب من الصلاح قدر الاستطاعة. ومن حق الرعية عليه حل مشاكلهم وما يواجهونه وما يعانون من مشكل، حل هذه المشكل بقدر الاستطاعة والإمكان. ومن حقهم عليه تأمين حاجاتهم كلها، حاجات حياتهم، والسعي في تحقيقها وتسهيل المهمة قدر ما استطاع. ومن حقهم عليه أن يسوسهم بالعدل في المعاملة والرعاية، ولا يفرق بينهم بغير سبب شرعي، فإن العدل سبب لصلاح المجتمع، والعدل سبب لصلاح أمة وانتظام الدولة وشؤونها. وبالعدل تآلف القلوب وتجتمع الكلمة ويقل الشر والفساد. والإمام العادل له بهذا العدل فضل كبير وشأن عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإمام العادل أحد السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال: سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل. فجعل الإمام العادل له منزلة عظيمة عند الله، يظله الله في ذلك اليوم الذي لا ظل إلا ظله. وجعل الإمام العادل أحد الثلاثة المستجاب دعاؤهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعه الله فوق الغمام، وتفتح أبواب السماء. ويقول الله: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ومن حق ومن مهمة الإمام أيضا أن يسوس الأمة سياسة خارجية تقتضي رفض الأحداث وتقلب السياسة وتلونها، فإن في هذا الزمن السياسة مضطربة لا تدري عن شأنها، يوم شرقا ويوم غربا، ويوم شمال ويوم جنوبا، تتقلب هذه السياسة على قد المخططين لها من المتنفذين بالعالم لأجل مصالحهم الخاصة. فالسيادة الحكيمة ترصد كل الأمور وتراعي كل الأحوال وتضع لأمة سيادة حكيمة تقي الشر والفساد وتخلصها من مؤام الآمرين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين. ولهذا ولله الفضل لحسن سيادتها الخارجية وقوتها وقدرتها جنمت البلاد المساوئ والمضرار والأضرار، كل ذلك من الحكمة والمصلحة. فإن السيادة في هذا اليوم متقلبة لا تستطيع أن تحكم عليها بجهة معينة، لأن أولئك لا يهمهم سوى مصالحهم الخاصة ولا يهمهم مثل الخلق صلحوا أم فسدوا، سفك الدماء أو سفك الدماء ودمرت الممتلكات أم لا، لا يهمهم سوى مصالحهم الخاصة. فالسيادة الحكيمة ترصد كل الأحداث وتراعي كل الأمور وتضع النقاط على الحروف بما يحرم كيانها وقدرتها وانتظام شأنها. ومن حق الرعية على رعيها أن يجنبها ومن حق الرعي على رعيها ومن حق الرعي على رعيها أن يكون بين الظلم في كل الأحوال، فالظلم بلاء، الظلم ظلمات يوم القيامة، فالظلم لا خير فيه، فيجنبهم الظلم ويجنب مشقة عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي من أمتي فرفق يرفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشفق عليه. أيها المسلم، وكل فرد منا راع على نفسه وعن على نفسه. يقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ويقول جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فأنت مثل نفسك حمايتها وأن لا تتعدى عليها وأن لا تكون في ساقها. يقول صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبايع النفس فمعتقها أو موبقها. ومن حق الراعي على رعيته أن تكون الرعية محمد راعيها ساعية بإصلاح تدعو لتمده بدعاء الله بالتوفيق والسداد، حريصة على الأمن والاستقرار والطمأنينة بعيدة عن الفوضى والاضطرابات، تعلم أن الأمن والاستقرار من أجل نعم الله العباد، وأن الفوضى والاضطرابات كلها شعارات جاهلية ودعوات ضالة تناوي الإسلام وأهله. هذه الفوضويات لا يرضى بها مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر لما فيها من الضرر والبلاء وتدمير الأمة وتفريق القلوب وتدمير الممتلكات. هذه الفوضويات والمظاهرات التي تنتهي كثير من الإسلامي عاد الأمة بالشر والبلاء. نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلم، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. نعم، أنت راع في بيتك على زوجتك، على أولادك من بنين وبنات، على من تحت يدك من ولاية من أخوات وإخوان صغار، على خدم بيتك، أنت راع ومسؤول عن رعيتك مسؤول عنهم. فأنت أولا مأمور بأن تؤدب أبنائك الأدب الحسن، بأن تربيهم على معرفة ربهم ونبيهم ودينهم، على العقيدة الصافية. مأمور أنت بأن تحث على الأوامر الشرعية للقيام بها. يقول الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول الله عن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة هم أبناء سبع، واضربوهم عليها هم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. مأمور الأب بأن يحثهم على آداب الإسلام من رد السلام وآداب المجلس والبعد عن الفوضى واحترام الكبار ورحمة الصغار والتخلق بالأخلاق الكريمة والبعد عن البذاء والسباب والشتام وتخلقهم بالأخلاق الفاضلة. مأمور بأن ينهاهم عن الأخلاق السيئة. مأمور بأن يراعي شأنهم ويبحث عن جلسائهم ومن يصاحبهم ومن يخالطهم. فكم من شباب صالح ماذج وخالط فئات منحرفة فكانوا سبب انحراف أخلاقه وفساد دينه وسوء طويته. فيا شباب الإسلام اتقوا الله بأنفسكم وراقبوا الله بأنفسكم. ويا أيها الآباء راقبوا أولادكم واسألوهم عن سهراتهم الليلية في هذه الاستراحات وغيرها. من يجالسهم؟ من يصاحبهم؟ كم سهروا في الليل من ساعة؟ ما لماذا طال السهر في هذه الاستراحات؟ ماذا في داخلها؟ هل خالطهم أصحاب سوء ودعاة فساد ومروج مخدرات ودعاة الإجرام والفساد؟ حذروهم من هذا كل التحذير. راقبوا سلوكهم، راقبوا سهراتهم في الليل، اعلموا من جلساؤهم ومن يخالطهم ومن يصاحبهم، لأنكم مؤتمن عليهم. أنتم رعاة على أولادكم، فحققوا هذه الرعاية. أيها المسلم، أنت راع على زوجتك، تؤدبها وتحملها على الخير وتعاشرها بالمعروف وتكون معها على أحسن خلق وأحسن حال، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أنت أيها الأب راع على إخوانك القصر في رعاية أموالهم وأخلاقهم وحقوقهم والنظر بمصالح العامة. كل هذه من الرعاية المطلوبة شرعا. المرأة المسلمة راعية في بيت زوجها، مسؤولة عن رعيتها، نعم، ترعى أبناءها وبناتها وتعين أبا على التربية والتوجيه. وكلما غفل عن شيء فإن الأمة تقوم مقامه، فتوجه الأبناء والبنات توجيها سليما، ترجع الخير وتحثهم عليه. المرأة المسلمة في بيتها عونا لزوجها على بر أبويه، عونا لزوجها على صلة رحمه، عونا لزوجها على كل خلق كريم. بعض النساء بلغ الرجل تفرق بينه وبين أبويه وبينه وبين إخوانه وأخواته وبين أرحامه. أما المرأة الطيبة فهي امرأة صالحة تؤلف وتجمع وتوفق وتسعى في الخير جهدها. هذه المرأة الصالحة بركة على زوجها وعلى بيتها وعلى أولادها وعلى أسرة جميعا. أيها الأب أيها الابن الكريم، أنت راع في مال أبيك، وما اسم رعيتك؟ مال أبيك أمان عندك. عندما يحملك أبوك مسؤولية شأن من ماله فأنت أمين على هذا المال وعلى رعايته وعلى حفظه وعلى القيام بالواجب به. تعين أباك بأمانة وإخلاص وصدق، لا تخونه بشيء، وإنما تؤدي الأمانة على الوجه المطلوب. تعين أباك على أداء الزكاة، على صلة الرحم، على الإنفاق على الإخوان، على الأبناء والبنات في الخير، تحاول إبعاده عن المعاملة الربوية والأعمال السيئة، تنقي ماله من كل معاملة ربوية، من كل ظلم وغش وخداع وغرر، بل يكون المال مالا طيبا تعينه على الخير وتساعده على الخير. هذه المسؤولية الإسلام كلها حق، وإذا قام الجميع كل بمسؤوليته صلح المجتمع واستقام. ومن أعظم الحقوق أيضا الراعي لرعيته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحماية الأخلاق والبعد عن كل الرذيلة. ومن حق الأبناء على أبيهم أن ينابهم عن المواقع السيئة ووسائل الإجرام التي تبث الشر والفساد، فإن هناك مواقع سيئة كان سببا في إفساد الأخلاق وتدمير الأخلاق والقيم. فليحذر أبو أبناءه وبناته من هذه الوسائل ويبين الشر الكامن فيها ويحثهم على الصلاح والاستقامة ويبين تلك الوسائل المفسدة، فإن إهمال الأبناء يسمعون ويشاهدون أمر خطير. فإن كثيرا من هذه المواقع يشاهدنا شبابنا بها خلاعة ومجونا وانحرافا وانحلالا من كل قيم الفضائل. فالواجب على الآباء والأمهات تقوى الله وحث الأبناء والبنات على البعد عن هذه المواقع وتبيين الأخطاء والأخطار التي تحدث بها، لعل الله يعيدهم من شر هذه المواقع، فإنها مواقع إباحية لا خير فيها. أسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى وحققوا الرعاية المطلوبة عليكم في أنفسكم في مجتمعكم لتكونوا أمة حقا أمة خير وهدى. أيها القاضي، إنك راع في قضاء محكمتك وفي مكان قضائك، فاتق الله في الخصوم لديك فإنهم رعية أمامك، اتق الله فيهم واحكم بينهم بالعدل. يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. أيها القاضي، اعدل في قضائك واتق الله في ذلك، وكن سوفيا لجميع حيثيات الخصومة لعلك أن توفق الحكم بينهم بالعدل، فلك منزلة عظيمة. أيها المعلم، اتق الله في أبنائنا. أيها المعلم، اتق الله في بناتنا. رب الأبناء والبنات تربية الإسلام صحيحة، جنب الأخلاق السيئة. لا يكون هم المعلم أن يؤدي وظيفته فقط أو يؤدي ساعة العمل فقط، بل واجب عليه أن يراعي القيم والأخلاق وأن يتخذ من هذا التعليم وسيلة لبث الخير والتحذير من السوء والفساد. أيها المسؤول في جميع الدولة، كل مسؤول، الوزير مسؤول في وزارته والمدير في إدارته، وكل مسؤول عن مهمته، التاجر في تجارته، كل من عن مهمته القيام بالواجب وعدم الضرر. فأرباب التجارات مسؤولون عن اقتصاد الأمة ورفع الأسعار وألا يرفع الأسعار الأمة بما لا يقتضي بذلك، بل يجب أن يكون بيوعهم وتجاراتهم وأرباحهم أرباحا مناسبة لا ظلم فيها على الآخرين، وإنما يجمعون بين الربح وبين مراعاة مصالح الآخرين. أيها الداعي إلى الله، كن أمين في رعية في دعوتك إلى الله، فإنك راع في الدعوة. فادعو إلى الله بحكمة وبصيرة وعلم ورفق، وادعو إلى الله على حق لا على هوى وباطل. تجل الدعوة الفاسدة، تكون دعوتك دعوة صادقة خالصة بعيدة عن التشهير والأكاذيب والأباطيل، بل دعوة صادقة بنية خالصة تدعو إلى الله على بصيرة. إمام المسجد أنت عن جماعتك ولن تراع عليهم، فإن أديت واجب الأمانة وحافظت على مسجدك في أوقات الصلوات من غير تضييع الله وإهمال كنت مؤدي الأمانة، وإن تخلفت عن المسجد أو وكلت أمر المسجد إلى من ليس أهلا له كنت متحمل الزال والآثام. فاتق الله في مسؤوليتك وفي إمامتك وفي أذانك، وراعي الله وراقب الله في كل أحوالك. إن المسجد العظيمة كل منا مسؤول وكل فرد مسؤول على قدر مكانته ومقامه، تضعف المسؤولية أو تقل على قدر المسؤولية، فكل من عظم مسؤوليته عظمت رعايته، وكل من خفت مسؤوليته خفت رعايته. فلنتق الله بأنفسنا ونؤدي الرعاية على وجه المطلوب، لعل الله أن يوفقنا لعمل صالح إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد امتثالا ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك